学历。 بسم الله الرحمن الرحيم. 量的。 Oh! عليك لا الله يهدر Thank you.

شاء الله الله يفتح عليك يا نصر الله يزيدك يا رب.